بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة الشعائر الدينية، وهذا واحد من الكتب الأخرى أيضا اللي قرر القاعدة أيضا في كتاب ثالث أيضا، وهذا واحد من الفتاوى المهمة اللي يمكن يستعين بها الإنسان في هذا البحث، هو فتاوى الإمامين حول الشعائر الحسينية. هذا مجموعة جامعين وكذا، فتاوى جيدة، جامع فتاوى الإمام الدين من السابقين إلى المعاصرين الآن حول الشعائر الحسينية، وهذا نفسه رسم قرون الحكيم. بس مقرر الفصلين مثلا، أنا هذا مقرر الفصل الأول بس. المهم شاهد السلام الكتب واضحة أمامكم مشايخنا، كتابنا شأنا والأدلة واضحة فيه. إحنا اللي نريد أولا أن نستوضح دلالة هذه الأدلة، ثانيا نريد أن نناقش هذه الأدلة ولا نكتفي بمجرد العرض، ثالثا نبحث عن أدلة أخرى نستفيد منها في هذا البحث، لأن هذا البحث إلى الآن مجرد محاولة أولية. ها؟ محاولة أولية تحتاج إلى توسعة وتحتاج إلى مناقشة وتحتاج إلى النقد أيضا. طيب، فيرجى يعني من المشايخ ابن نجلاء ان يشاركوا في البحث، بالبحث خارج البحث ايضا، خارج البحث عن بعض القواعد الاخرى للادله، عن بعض التساؤلات الحرجه في المقام، والتساؤلات موجوده على كل حال. ما هي قواعد الادله؟ بعض الادله التي استفيد منها في هذا البحث، بحث قواعد الشعائر الدينية، بعض الأدلة سهلة يسيرة على تعبيرنا، يعني جاءت فيها نفس الألفاظ التي تدلل على هذه القاعدة، لكن بعض الأدلة بعيدة تحتاج إلى عمق وإلى مؤونة حتى يستدل بها الإنسان على هذه القاعدة. كما في الأطراف، أبرز الأدلة التي استفيد منها على هذه القاعدة ما ورد فيه هذا اللفظ الشعائر أو الحرمات. لاحظوا مشايخنا الشيء اللي سيستوقفنا طويلا هو هذا، لاحظوا لفظ الشعائر ورد في الآيات المباركة. طيب، وورد لفظ قريب منه، بعض الفقهاء بعض العلماء استدلوا أيضا على القاعدة بنفس هذه الآية التي ورد فيها لفظ آخر، لكن اعتبروه هو نفسه، لاحظ، وهو الحرمان. طيب، الملاحظة الموجودة في المقام الثاني وزير الدائرة دائرة الفقهية، ولعل بعض أبناء العامة يشكلون علينا بهذا الإشكال، وإن كان فيهم من علمائهم من مال إلى كلماتنا وآرائنا في المقام. لاحظوا الآيات المتعلقة بالشعائر الموجودة عندنا ليست آيات عامة، يعني ما عندنا آية تقول كل شعيرة يجب تعظيمها، ما عندنا آية شيء. وإنما عندنا في موارد خاصة، يعني وردت في موارد خاصة وأكد على التعظيم. كيف نستطيع نحن أن ننطلق من الموارد الخاصة إلى الموارد العامة؟ ونقول أن هذه الآيات أو هذا الحكم ورد في شأن شعيرة من الشعائر في مورد واحد اعتبر شعيرة من الشعائر الآيات أي شعيرة، لكننا نستطيع أن نتعدى من هذا المورد إلى كثير من الموارد المستحدثة الموارد الجديدة الموارد التي لم تذكر أساسا بالروايات الروايات ولا في الآيات حتى. نعم، وهذا يحتاج طبعا هذا التوزيع هذا التعميم يحتاج إلى يعني بعض الاستدلالات وبعض العناصر التي تعين الفقيه على القول بهذا التعميم، أما هكذا جزافا ما يمكن الإنسان أن يعمم. شوفوا الآيات حتى نقرأها بشكل سريع. شوف الآيات مشايخنا، عندنا آيات في المقام خمس آيات عندنا أربعة تفتح صفحة 12. شوف الآيات مشايخنا، هذه الآية شوف هذه الآية الأولى يمكن نستدل بها نحن على العموم، ولكن يشكر علينا بشيء وردنا به مفضل على الموضوع. لاحظوا الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فيها تأكيد على مورد العين على مصداق العين، وإنما الآية قالت شعائر الله لا تحل، صح؟ يعني يجب أن تعظم واحد، ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. شوفوا مشايخنا بس مرور سريع على الأدلة واللي بعدين راح نتوقف عنه بشكل أكثر تفصيل. لاحظوا بعض طالب من قالت الآية لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وش الموارد التي ذكرت؟ شهر قادم لحظيانا الموارد التي ذكرت في الآية شنو؟ شهر الحرام واضح انه خاص بالحج، الهادي خاص بالحج، قلائد خاص بالحج، ولا آمين البيت الحرام خاص بالحج، معناها أن الآية هنا تشير إلى شعائر معينة موجودة في الحج قصفها المرة مثلا، وإن لم تذكر في الآية لكن هذه القرينة تدلل على ذلك الشيء أن هناك شعائر معينة بالإضافة إلى الهاج والقلائد وغيرها أقوى من أشياء معينة موارد معينة في الحج موجودة، هذه يطلق عليها شعار، هذه لا تحلوها، ولا حنجي نبحث معنا بالمعنى الإحلال. لاحظوا أمس إلى ذلك، لاحظوا الآية شو تقول، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل آية هذه الثانية جاءت أيضا دون في الحج في سورة الحج؟ شوفوا فنقرأها ونقرأ ما قبل هذه الآيات، هذا موجود عند القرآن. شوف الآية تقول لاحظ الآية تقول كنت تتكلم عن شنو؟ تقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بعدين يأتوك الناس عليهم بعدين يأتوكم ويقول تتسامهم زين؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله وجهها هذه. فالآيات تتكلم كلها عن شنو؟ عن الحج. بعدين قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فيقول أن هذه الآية أيضا تشير غالبا ما يعظم شعائر الله. الآية حتى تشير إلى مجموعة موارد معينة، مصادق معينة موجودة وين؟ موجودة في الحج. فالآيات هذه لا يستفاد من العموم، بدليل بتجينا آيات تفصيلية بيعتبروها حاكمة على هذه الآيات. لاحظوا الآية الثالثة شو تقول؟ آية ثالثة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. طيب يعني شو نصير مشايخنا؟ يعني صار من الشعائر التي يشار بها للآيات البدن لهذه. يعني لاحظتوا يا إنسان الآية تقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يعني الشعائر التي يقصد بها هنا شنو؟ البدن اللي هو الهدي يعني. طيب اي واحدة من شعائر الله. بعد الآية الرابعة لاحظوها، ان الصفا والمروة من شعائر الله، صح؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله. صح ان البدن دائم صفا والمرض. أقول هذا إشكال يطرح. إحنا نريد نشوف الآن، أنا ما أطرح الآن الرأي النهائي، أنا أطرح أقول هذه قواعد من الأدلة نستفيد منها في بحث قاعدة الإشكال. إحنا الآن قاعدين نقرأ قراءة ونشيل لبعض الإشكالات السريعة فيها، بعدين إحنا نبدأ نبحث. أقول إحنا أطرح الإشكال، عندنا آيات يظهر منها العموم، صح؟ ذلك هو يعظم شعائر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب لما تقول آية يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني يحرم إحلال كل شعائر. وهذا نحن نسأل وش الشعائر التي يحرم إحلالها؟ الآن لازم نبحث عن مصادر اللي تقول هاي شعيرة. وهذا فنقول لا يجوز إحلالها. بعد آية أنزل ذلك وما يعظم شعائر الله. الآية الأولى تتكلم عن حرمة الإحلال، الآية الثانية تتكلم عن وجوب التعظيم. معدل؟ طيب آية عامة من كل ما ينطبق على عنوان الشعيرات. معدل؟ جتنا آية تقول البرد شعيرة، جتنا آية ثانية قالت الصفا والمروة شعيرة، يعني لا تحل البرد، لا تحل الصفا والمروة، عظم البرد، عظم الصفا والمروة. ما من حقكم تروح توسعوا عنوان الشعائر حتى يشمل كل شيء. فجي نقول لنا بعدين ان الشعائر الفتنية، ان القضايا الفتنية هي شعائر، وفلان قضية شعائر، وهذه شعائر وتلك شعائر. هذا لم تشر به الآيات. الآيات قالت الصفا والمروة والبعد بس، بدليل ان الآية الأولى اللي هو في سورة المائدة هي قرينة مقالية تدل على ان الشعائر اشياء مثل الحج. وهي الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب ولا الشهر الحرام قالت، ولا الهدي، ولا القلائد. عرفنا أنه المقصود بها أمور مهمة في الحج، مو أمور عامة تشمل كل موارد الحج، أمور عامة تشمل أمور أخرى متعلقة بالصلاة والصوم والخمس وسائر العبادات والصلاة الفتنية وغيرها. لا لا ما فيها هذا الإشعار. لا وانا من العيال قالت لنا البعد والصفا والمروة. ليش؟ لان هي قالت هاي شعائر اللي هي الايه قالت هاي شعائر. الايه الاولى قالت القرينه المقاليه وضحت لنا انه المقصود بها امور في الحج. الايه الثانيه قالت هم يعظم شعائر الله، وان كانت عامه لكن في سوره الحج جايه وبعد ايات واذن في الناس بالحج. عرفنا ان لها علاقه بالحج، فنقول اذا الشعائر موجوده في الحج. وين الشعائر موجوده في الحج؟ شنو هي؟ جبنا الآية الثالثة مضافة جادا هذا وهذا. هذا السؤال أو هذا الإشكال. إحنا في عندنا كلام مفصل نستفيد بس حتى أوضح طبيعة الإشكال. وإحنا قرأنا الآيات وصلت من عندها. نريد من عندها نقول إن هذه الآيات تدلل على وجوب تعظيم كل ما يطلق عليه عنوان الشعيرة. كل ما يطلق عليه عنوان الشعيرة. ذكر في النص أم لم يذكر؟ الآية تدلل على حرمة إحلال كل ما ينطبق عليه عنوان الشعيرة. ذكر في النص أم لم يذكر؟ ذكر في الآيات أم لم يذكر؟ ذكر في الروايات أم لم يذكر؟ هو هذا. هذا اللي نريد إحنا نوصل إليه. ولا عاملين البيت نعم طواف. ليه؟ بالحج. أقول الآيات اللي صرحت والآيات اللي يسمعونا في القرائن يفهم منها تعلق بالحج. ولما نقول تعلق بالحج شنو اللي في الحج شعائر للآية تشير إليه؟ قال الصفا والمروة قالت البرد لا نتعداها غالية نقبت عنا. طيب هذا إشكال موجود. أضف إلى ذلك آية أخرى قبل القراءة ما جاءت من قبل الشعائر. الآيات الأربعة حكت على الشعيرة شعائر. آية أخرى تدل على الفقهاء على نفس المطلب اعتبرها من ضمن الطائفة الأولى. إحنا ما زلنا في الطائفة الأولى مشايخنا. شو تقول الآية؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه أيضا وردت وين؟ طبعا الحرمات هنا يقصد الشعائر. بس احنا لازم نتوقف قليل نقول ليش مره استخدم شعائر مره استخدم حرمه. على هذا التوقف هذا قليل نتامل فيه. ليش مره سماها شعائر مره سماها حرمه؟ هذه وردت في سوره الحج ايضا بعد قوله تعالى واذن بالناس بالحج. ايضا نفس الشيء. مما يعني ان هذا تشير الى الحرمات المتعلقه بالحج يعني الشعائر. ليش مرة ما شعائر مرة أطلق عليها حرمات هل نتوقف عند إن شاء الله؟ وهذا ما مدونة في كتابة من الأمور فعليلة نتأمل فيها. بس أنا أقول الآن هذه الطائفة الأولى من الأدلة. بكرة مش نتحدث الطائفة الأولى من الأدلة هذه بنبحث دلالتها من دون أن نتوقف عند كل التفاصيل. لازم نمر على الطوائف الأخرى المدونة وهم طائفتان أو أخريتان وأيضا نبحث عن طوائف أخرى إن أمكن في البحث. بس حتى نمارس عملية النقد والتأمل في الدليل هذا سنأخذ دليل مشاهدنا. ألعب أن من هذا الدليل خصوص ما ذكر في الآية مباركة الشعائر. وبالتالي نضرب بريك هنا. بعض علماء السنة قالوا إيه الشعائر هي هذه التي يجب تعظيمها ويقام إحلالها غير هذا ما فيه. ما نقدر نجيب أي حاجة ونطبق عليها عنوان الشعيرة. بس أكو أغلب علماء نحمشي أو حتى بعض علماء السنة ومدون عندي هنا أشاروا هذه الإشارات لأنه يفهم منها إشارات المحنة بطريقة أن يفهم منها كل ما ينطبق عليها عنوان الشعيرة ويمكن انطلاق عنوان الشعيرة على كثير من القضايا المتحدثة. طيب تتأملوا في الآية لن أطيل في البحث أمل فيها حتى لا نشي سريع في البحث. البحث لا تأمل. بكرة ما يحن نبحث دلالة الشعيرة وش معنى الشعيرة في اللغة في كلام المفسرين كلمات الفقهاء وكيف يعني فهموا منها هل خصوص هذه الموارد التي ذكرت في الحج في المراد بول أما هو أهم من ذلك والأمور كثيرة أيضا من المقام. هذا أمر يحتاج إلى بحث تأمل. أنتم تبحثون في المسألة بكرة عريضة لنا مناقشات في المسألة من هذه. أولا معنى الشعر حتى شيء ثاني السؤال مهم هو هذا أن هذه القرائن التي ذكرناها الآن لا تدلل على أن الشعائر هي فقط هذه المذكورة في القرآن اللي هي البطن والصفا والمروة أم لا؟ هذه مع أنها ذكرت كمصادق لكنها لا تخطر معنى الشعيرة في هذه المصادق وإنما هناك ضوابط يمكن من خلالها أن نطبق عنوان الشعيرة على كثير من الموارد المستحدثة. هذا هو السؤال المهم جدا المحرك الباء. طيب واضح الى يوم غد ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.